وألقوا إليكم السلام وهم ألومكم، قالوا إحنا مش غاضبين لا نعمل كده ولا نعمل كده خلاص. يقول ما نعمل إيه؟ ما جعل الله لكم عليهم إيه؟ سبيلا. ومعنى ما جعل الله لكم عليهم سبيلا ما فيش حجة تبرر لكم تعتدوا عليهم أو تعملوا فيهم حاجة. ليه؟ لأنكم تكونون إن فعلتم غير ما أمر الله فيهم تكونون قد صنعتموه بدون إيه؟ بدون سبيل وبدون إيه؟ وبدون حجة. المسألة دي بس مش اللي اختلفتم فيهم، ده أنا هقول لكم على حاجات مدارية تانية علشان ما نقولش إن إن إن إن عين الحق بس يعني قصر اللي عرفناه. لا،